وليه انا دايب احالي، وليه انت دايما في بالي. ليالي وراه ليالي وهو ده حالي، بحبك وهعمل ايه قابلتك قلت انا ليه اتغيرت، بقيت كده ليه؟ احساس عمري ما حسيت بيه، احساس قلبي بحبك. ليه يوم ما قابلتك قلت انا ليه اتغيرت، بقيت كده ليه؟ مين بيحب بيعرف ليه يا حبيبي بحبك. وليه انا دايب احالي، وليه انت دايما في بالي. ليالي ورا ليالي وهو ده حالي، بحبك وهعمل قلت انا ليه سبت ايديا في حضن ايديك، ولقيت قلبي بيجري عليك، ولقيت نفسي بحبك. ليه يوم ما قابلتك